نظم القواعد الفقهية. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نظم القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، نظم مختصر نافع في فحواه، جلي في معناه، مشتمل على قواعد جامعة في الفقه، يشرحه فضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله جل في علا أن يسر هذا اللقاء العلمي بإخواننا طلبة العلم في هذا المكان الطيب المبارك في دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة، ونرجو من الله جل في علا أن يديم علينا هذه الخيرات، وأن يمن علينا جميعا بالثبات على صراطه حتى نلقاه. النظم الذي بين أيدينا هو للعلامة ابن سعدي عبد الرحمن، وهذا النظم يتعلق بفن من فنون العلم، وباب عظيم من أبواب الشريعة، ألا وهو القواعد الفقهية. هذا الفن الذي من قوي في تحصيله وتبصر سبيله كان فقيها موفقا، وكان حكيما مسددا في الفتوى. فهذا النوع من العلوم يعتبر من العلوم المهمة، سيما لمن تصدى للفقه في أحكام الشرع وصار مفتيا. هذا النظم على جزالة ألفاظه وسهولة حفظه يعتبر من النظم الذي حصل له القبول بين أهل العلم، فكم من حافظ له وضابط، وكم من شارح ومختص وباسط للشرح، وكم من عالم اعتنى بشرحه، وفقيه اعتنى بحل ألفاظه. فهذا النظم يعتبر نظما نافعا مباركا، ندرسه بحول الله في هذه المجالس. الناظم هو أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر آل سعدي من قبيلة بني تميم، ولد بالقصيم، ولد بعنيزة بالقصيم في 12 من محرم عام 730 من الهجرة. نشأ يتيماً، توفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين. كفلته زوجة أبيه وأحبته حباً جماً، ثم بعد ذلك انتقل إلى بيت أخيه الأكبر ونشأ نشأة صالحة. اجتهد في تحصيل العلم النافع منذ نعومة أظافره، ولما بلغ 23 سنة جلس للتدريس، وهذا يدلك على سرعة نبوغه وقوة ذكائه رحمه الله. له مشايخ عدة، منهم إبراهيم بن حمد بن جاسر أول من قرأ عليه، ومنهم محمد بن عبد الكريم الشبل قرأ عليه الفقه وعلوم العربية، ومنهم صالح ابن عثمان القاضي قاضي عنيزة قرأ عليه التوحيد والتفسير والفقه وغير ذلك، ومشايخ عدة. مكانة الشيخ معلومة لدى أهل العلم في عصره، كان على دراية بالفقه تامة أصولاً وفروعاً، وأعظم ما كان سبباً في انتفاع الشيخ عقيدة وعلما ومنهجا وفقها وتربية وسلوكا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقد انتفع بهذين الإمامين انتفاعا عظيما. كان على أخلاق جميلة وتواضع أحبه الصغير والكبير، وكان أيضاً يعطي وقتاً وافراً لحاجيات الناس ويبذل نفسه، كذلك يبذل الشفاعة لمن احتاج إلى شفاعة ويعين كل من احتاج إلى إعانة، فحظي بقبول الناس وإقبالهم عليه رحمه الله. كان كذلك أيضاً على طريقة متميزة في التدريس وفي عرض العلم سؤالاً وجواباً، بل كان رحمه الله يعقد بعض المناظرات بين تلامذته لشحذ الهمة وقوة الإدراك والذهن بالمناظرة فيما بينهم. فالشيخ العلامة ابن سعدي كذلك كان مفسراً عظيماً لكلام الله، وكان يفسره بما فتح الله عليه. تلامذته كثر، من أبرزهم العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله صاحب العلم الجم والمؤلفات النافعة، وعبد الله بن عبد الرحمن البسام أيضا من تلامذته، وعبد العزيز بن محمد السلمان صاحب الكتب أيضا النافعة من تلامذته. مؤلفاته كثيرة، من أشهرها تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، هذا من التفسيرات النافعة التي تجري على العقيدة السلفية، وقد وضع الله القبول لهذا التفسير، فلا تكاد تجد مكتبة إلا وهو من جملة الكتب التي فيها. كذلك أيضاً إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب طرق وأيسر الأسباب، كتاب نافع وضعه على طريقة السؤال والجواب. أيضاً الدرة المختصرة في محاسن الإسلام والقواعد الحسان لتفسير القرآن وغير ذلك من الكتب النافعة التي انتفع بها طلبة العلم وسار بها الركبان. كان الشيخ له عناية في نشر العلم والدعوة إلى الله، وكان لا يأخذ على تواليفه شيئا من الدنيا، بل كان يبذلها مجانا. توفي رحمه الله في بلد عنيزة يوم الخميس 22 من جمادى الآخرة عام 76 و300 وألف للهجرة، عن 69 عاما، إثر مرض لازمه قرابة 5 سنين رحمه الله وغفر له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. هذا استهلال من الشيخ رحمه الله لنظمه في القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية هو علم عرفه العلماء بأنه قضية كلية تندرج تحتها جزيئات من أبواب متنوعة، هو قضية كلية تندرج تحتها جزيئات كثيرة من أبواب متعددة من أبواب الفقه. قضية كلية أي أنها ليست جزئية لأفراد، بل ينضوي تحتها جزئيات كثيرة. وقواعد فقهية، القواعد جمع قاعدة. قضية كلية تندرج تحتها جزيئات من مسائل الفقه المتعددة. أنت مثلا لو أخذت قاعدة من القواعد، مثالها المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة من قواعد الفقه. هذه القاعدة كلية، حيثما وجدت المشقة وجد التيسير، فهل لها باب واحد من أبواب الفقه؟ الجواب لا، ليست بابا واحدا. المشقة تجلب التيسير في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الحج، في باب أيضا المعاملات، في باب الحدود. فمما يدلك على أن القاعدة الفقهية تشمل كل هذه الجزيئات بكلمة واحدة جامعة. كذلك أيضا من القواعد مثلا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. كم من مسألة تندرج تحت هذه القاعدة؟ عدد لا حصر له، عدد لا حصر له. في باب الزكاة، في باب الطهارة تحتاج إليها، في باب الصلاة تحتاج إليها، في باب أيضا المعاملات تحتاج إليها، في باب الحدود تحتاج إليها. إذن هذه القواعد تجمع أبوابا شتى، فيها جزيئات ومسائل كثيرة من أبواب الفقه المتعددة. فبدل أن تذكر في باب وباب وباب وباب، يقال المشقة تجلب التيسير، تشمل كل باب من أبواب الفقه. إذن القاعدة هي قضية كلية تشمل، تندرج تحت كل هذه الأجزاء في مسائل متعددة من أبواب الفقه. خذ مثلا أيضا لا تكليف بغير مقدور عليه، كذلك أيضا يدخل في أبواب متعددة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في المعاملات، في البيع والشراء، في أحكام الجنايات، في الحدود. لا تكليف بغير مقدور عليه. هذه القواعد هل لها أدلة؟ الجواب لها أدلة من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أتقن القاعدة صارت له برهانا وحجة، يستطيع أن يتكلم في كل باب وأن يجيب عن كل مسألة، يجيب عن كل مسألة. وهكذا قل كذلك في قواعد عدة، لا ضرر ولا ضرار، تحتاجها في أبواب متعددة. فحيثما حصل ضرر ما في مسألة ما، كان جوابك لا ضرر ولا ضرار. حيثما حصلت مشقة، كان الجواب المشقة تجلب التيسير، وهكذا. إذن القواعد الفقهية تجعل منك فقيها موفقا، وتجعلك على دراية بمقاصد الشريعة، على دراية بمقاصد الشريعة. إذن هو علم في غاية الأهمية، وينبغي على طالب العلم أن يكون به متبصرا. إذا قال قائل هذه القواعد الفقهية، عندنا أيضا القواعد الأصولية، هذه تبحث في أدلة الفقه ولها ارتباط بالأدلة. كأن تقول مثلا في القاعدة الأصولية الأمر للوجوب، ثم لا بد أن تقول أيضا أو أن تستدل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن لا يكتفى هنا بالقاعدة الأصولية حتى يذكر بعد الدليل، يذكر بعد الدليل. إذن ارتباط القاعدة الأصولية بالدليل ارتباطا مباشرا، بينما القواعد الفقهية تأخذ مجموعة المسائل في أبواب متعددة وتصيرها قاعدة واحدة، تصيرها قاعدة واحدة، هذه القواعد الفقهية. إذا قال قائل عندنا قاعدة فقهية وعندنا ضابط فقهي، أليس كذلك؟ يقولون الضابط في المسألة، الضابط في المسألة. فما الفرق بين القاعدة الفقهية والضوابط الفقهية؟ الجواب أن القاعدة في أبواب متعددة، في أبواب متعددة، والضابط في باب واحد، الضابط في باب واحد. خذ مثلا ما جاز في الصلاة الفريضة جاز في النافلة، هذا قاعدة فقهية أو ضابط؟ أجيبوا، هذا ضابط ليس قاعدة فقهية، هذا ضابط في الباب، ما جاز في الفريضة جاز في النفل، جاز في النفل. هو في باب واحد أو في أبواب؟ في باب واحد، هو باب الصلاة. عرفت الآن؟ إذن القاعدة الفقهية أوسع وأشمل لمسائل متعددة ولأبواب متعددة، بينما الضابط الفقهي هو في الباب الواحد، هو في الباب الواحد. إذن على هذا الباب أو هذا الفن القواعد الفقهية ابتدأ التأليف فيه مبكراً. أول من كتب فيما قد ذكر أبو الحسن الكرخي المتوفى سنة 340، عنده كتاب سمي بعد بأصول الكرخي، ثم بعد ذلك جاء أبو يزيد الدبوسي حنفي، كتب كتاب تأسيس النظر، توفي عام 340 من الهجرة، إلى أن جاء العز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 من الهجرة، فألف قواعد الأحكام في مصالح الأنام، كان كتابا مرجعا في هذا الباب، ثم حذى العلماء حذوه في التأليف والتصنيف. إذن القواعد الفقهية التصنيف فيها كان مبكرا، وأيضا حاجة الفقيه تستدعي مثل هذا العلم العظيم. من ذا الذي يحصر هذه الجزئيات من المسائل؟ كم ستحصر؟ لكن القاعدة الفقهية تجمع لك هذه المسائل من أبواب متعددة، من أبواب متعددة. قال هنا الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. قوله الحمد لله، الثناء على الله جل في علاه على نعمه وأفضاله، لأنه مستحق لكمالات الحمد محبة وتعظيما، محبة وتعظيما. العلي الأرفق فيه إثبات صفة العلو لله جل في علاه، علو ذات وعلو قهر وعلو صفة. إذن العلو كم نوع؟ ثلاث أنواع، كلها مثبتة لله جل في علا. أهل البدع خاصموا في علو الذات، خاصموا في علو الذات، وقالوا بأن الله في كل مكان، ومنهم من يقول ليس داخل الكون ولا خارجه كغلاة الجهمية وغيرهم يعبدون عدما. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن الله في السماء مستوى على عرشه استواء يليق به. والأدلة في هذا كثيرة متواترة من الكتاب والسنة. قال: الحمد لله العلي الأرفق، أي أنه رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، إشارة إلى هذا العلم، إشارة إلى هذا العلم، لأن علم القواعد يجمع المسائل المتعددة تحت قاعدة واحدة. جامع الأشياء وجمع الله للأشياء وتفريقه ثابت بالشرع والعقل والمشاهدة. من ذلك بنو آدم جمعهم الله في صفة الخلق، أليس كذلك؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا تفريق قدري، لكن الله جل في علا جمعهم في خلق واحد. قال بعد ذلك: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذي النعم أي صاحب النعم، والنعم جمع نعمة، كل ما يجلب للإنسان فرحا وسرورا، سواء كانت هذه النعم حسية أو معنوية. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا ريب أن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم جمع حكمة، وهي المصالح والمنافع التي تبنى عليها الأحكام، المصالح والمنافع. والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها وأيضا فيما يناسبها. إذن الحكم هي المصالح والمنافع، والشريعة جاءت بتحصين المصالح ودرء المفاسد. وهذا إشارة إلى هذا العلم، وهو علم القواعد الفقهية. ستأتي القاعدة بدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكذلك أيضا القاعدة تحصيل المنافع والمصالح ودرء المفاسد، كل هذا سيأتي وهو إشارة. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة من العبد هو الدعاء، كما قال الله جل في علا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. وصلي عليهم، الصلاة هنا بمعنى الدعاء. كذلك في السنة: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. ما معنى فليصلي؟ فليدعو. إذن الصلاة من العبد هي الدعاء، وصلاة الله على عبده هي ذكره وثناؤه عليه عند ملائكته في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم. السلام يأتي له معنيان، بمعنى التحية وبمعنى السلامة من الآفات والعيوب. والناظم جمع بين المعنيين التحية والسلامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال رحمه الله: مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الرسول هو رجل من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الراجح في تعريف الرسول. والفرق بينه وبين النبي: كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الرسول أمر بتبليغ شريعة إلى قوم مخالفين، بينما النبي أمر بتبليغ شريعة إلى قوم موافقين، هذا هو الفارق بينهما. قال: على الرسول القرشي الخاتم. القرشي نسبة إلى قريش، قبيلة من قبائل العرب من ولد عدنان. وفي الحديث حديث واثلة ابن الأشقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال رحمه الله: على الرسول القرشي الخاتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين. والله جل في علاه يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فإذا قال قائل: أليس عيسى ابن مريم سينزل في آخر الزمان فيكون هو الخاتم للأنبياء؟ الجواب أنه ينزل ويحكم بشريعته محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. وأوجب الله جل في علا الإيمان بنبوته ورسالته: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم قال رحمه الله: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. والآل آل الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل فئتين: آله قرابته، وهم الذين تحرم أو تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم، وهم آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث ابن هشام ابن عبد المطلب، خمس بيوتات من آل النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته تحرم عليهم الصدقة. هذا أحد معنى الآل. المعنى الآخر: هم أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه، فيشمل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. قال: وآله وصحبه الأبرار. صحبه جمع صاحب، والمراد به من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال: لقي، كي يشمل من رآه ومن كان أعمى، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله ابن أمي مكتوم مثلا. وعطف الصحب على الآل من باب عطف الخاص على العام. والصحبة تثبت بالتواتر أو بالشهرة أو إخبار العدل عن نفسه أو إخبار التابع الثقة أن فلانا صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الأبرار جمع بار، وهو كل مطيع مؤمن مطيع لله بصدق وإخلاص. الحائز هو من استأثر وظفر بالشيء. مراتب الرتبة العالية، الفخار المنقبة والفضيلة، والصحابة رضوان الله عليهم حازوا هذه المراتب العالية، هم أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم السابقون الأولون رضوان الله عليهم، وقد عدلهم الله جل في علاه، وأجمعت الأمة على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. والطعن في الصحابة طعن في السنة، بل يعد من طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد زنديقا تضرب عنقه. لذلك مراتب الصحابة في الإسلام مراتب عظيمة، وهم نقلة هذا الإسلام، وهم الشهود على هذا الدين. فمن طعن في الصحابة الكرام أراد أن يطعن في الإسلام، فهم سياج الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى في نظمه: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. استهل الناظم رحمه الله خطابه على عادته لطلاب العلم: اعلم هديت أن أفضل المنن. العلم يعرفه العلماء هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وأراد هنا أن طلاب العلم يتحفزوا لهذا العلم ويعلموا فضله ومكانته. العلم هذا أفضل المنن، أفضل ما تعطى من المنة والعطايا والهبات هو العلم، وأن يصيرك الله جل في علاه من طلابه. بل العلم هو الموصل لأعظم منة في الجنة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. فالعلم يعتبر أفضل المنن، وهذا فيه تحقير لأمر الدنيا والتعلق بها. فإن من كان راغبا في العلم قد امتن الله عليه بأعظم منة. اعلم هديت أن أفضل المنن، وفيه الدعاء بالهداية والسداد لطالب العلم ولمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، على غرار ما عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، وهكذا. وهذا من محبة العالم لطلابه ومحبة الخير لهم. أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. إذن وصف هذا العلم النافع أنه يزيل ماذا؟ الشك عنك والدرن. إذن يوجب اليقين. العلم الذي تطلبه المراد به علم الكتاب والسنة، ليس العلم الدنيوي، لا، الذي يوجب أو يزيل الشك ويجعلك على يقين هو علم الوحي، الكتاب والسنة. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والعلم هذا المراد به كما سمعت علم الكتاب والسنة. والأدلة في فضله متعددة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله جل في علا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله جل في علا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أن من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا هذا العلم هو الذي يبعد عنك الشك والدرن. والأدوى التي يبعدها هذا العلم ويصفو بسبب العلم قلبك هو داء الشهوة وداء الشبهة. بماذا يزال؟ يزال بالعلم، وتزال الشبهة على جهة الخصوص بالعلم، لأن الشبهة ترد بسبب الجهل بحقيقة العلم النافع. كيف وقع أهل البدع في فخاخ البدع؟ بسبب خلوهم من العلم الصحيح. إذن العلم يبعد عنك الشبهات التي يختلط فيها الحق بالباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون، يقول الله: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك الشبهات علاجها العلم، والشهوات علاجها العلم مع إرادة، وعزم على التخلص من هذه الشهوة. ثم قال رحمه الله: ويكشف الحق لذي القلوب. يكشف الحق، يوضح ويجليه. العلم يزيل عنك الغموض واللبس في المسائل العلمية، وكذلك أيضا يزيل اللبس الذي قد يأتي به أهل الأهوى والبدع من الشبهات. من الذي يرد على باطل هؤلاء؟ هم أهل العلم. إذن الذي يزيل اللبس على العبد هو العلم، والذي ندفع به تلبيسات المبتدعة هو العلم. فسلاحنا في صد هؤلاء هو العلم الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ويوصل العبد إلى المطلوب. المطلوب هو معرفة الحق والعمل به. كيف ستصل إليه؟ عن طريق طلب العلم. إذن طلب العلم يعتبر واجبا مؤكدا، والجهل ليس عذرا. لذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن إرسال الرسل وإنزال الكتب من أجل أن لا يبقى عند العبد حجة بين يدي الله. فالعلم يوصلك إلى هذا المطلوب من العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد. وهذا توجيه لطلاب العلم أن يحرصوا على فهم هذه القواعد. قلنا القواعد جمع قاعدة، قضية كلية تندرج تحت جزيئات كثيرة في أبواب شتى متعددة. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد. الشوارد جمع شاردة، ما ند وهرب وانفلت، ومنه شرد البعير. القواعد إتقانها وفهمها يقرب لك هذا العلم، فتجتمع المسائل عندك المتشابهة وتنتظم معك في قاعدة كلية. لا ريب أن هذا من أنفع العلوم. والناظم هنا رحمه الله يستحث الطالب إلى فهم هذه القواعد، ليس مجرد الحفظ. إذا فهمت القاعدة فإنك تستطيع أن تطبقها في عدة مواطن. ليس المقصود أن تحفظ القاعدة ثم لا تحسن استخدامها. لست بفقيه، لست بفقيه. الفقيه هو الذي يفهم القاعدة ويتعرف استخدام القاعدة ومتى يلجأ إليها. هذا هو الفقيه الذي ينزل القاعدة في موضعها. أما مجرد حفظ القواعد دون فهم صحيح متقن فإن هذا لا ينفع الطالب. فاحرص على فهمك للقواعد. قال: فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. هذه نتيجة حرصك لفهم القواعد وحرصك على تحصيل العلم أن ترتقي في العلم خير مرتقى بسبب إتقانك لهذه القواعد وتقتفي سبل الذي قد وفق، وهم أهل العلم، سلفك من أهل العلم وفقوا لفهمهم هذه القواعد. قال: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه القواعد نظمتها، والنظم يسهل الحفظ ويقرب الفهم، وهو على سنن العلماء في هذا الباب أنهم ينظمون العلم كي يسهل على الطلاب ضبطه وفهمه. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، وفيه أن المؤلف لم يتشبع بما لم يعطى، بل عزى الفضل إلى أهله، عزى الفضل إلى أهله أنه أخذ هذه القواعد من كتب أهل العلم، لا كما يفعل بعض الدخلاء على العلم: أنا الذي كتبت هذا وأنا الذي فعلت هذا. لا، عزى العلم إلى أهله وعزى الفضل إلى أصحابه. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وهذا فيه تربية لطلاب العلم أن يعزوا العلم إلى أهله، وكذلك أيضا أن يكونوا على صلة بكتب العلماء وبكلام العلماء، وأن لا يستقل وحده، يستقل وينفر ويشرد عن أهل العلم فيضل. هذا العلامة بن سعدي حصل هذه القواعد من جعبته ومن كيسه الجواب، لا، إنما حصلها من كتب أهل العلم، ففيه الاعتراف لأهل العلم بالفضل. ولا يزال أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض، يستفيد اللاحق من السابق، وهكذا يستفيدون ويعزو الفائدة إلى أصحابها. ذكر في تراجم عدة من العلماء إذا ذكر فائدة قال: أفادنيها فلان، أفادنيها فلان باسمه، ما هو من عندي، لا، هذه فائدة من فلان، هذه تربية لك، إذا حصلت فائدة من أخيك قل أفادني فلان، لا تدعي ما ليس لك. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفراني والبر. دعا لأهل العلم بعظيم الأجر، وهذه تربية العلماء، يدعو بعضهم لبعض بالتوفيق والسداد ويشكر بعضهم بعضا، فحياة العلماء حياة اعتراف بالفضل، وبينهم المودة والمحبة والدعاء، لك أحوال المتسلقين على أكتاف العلم وليسوا منه في شيء. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. فهو دعا لأهل العلم الذين استفاد من كتبهم هذه القواعد العظيمة تربية لك أن تدعو لشيوخك الذين استفدت منهم، وتربية لك أن تدعو إلى العلماء ممن قرأت في كتبهم. هذه التربية السلفية، هذه التربية السلفية. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفران والبر. ثم قال رحمه الله: وقد شرع في ذكر القواعد: القاعدة الأولى وهي اشتراط النية في العمل، اشتراط النية في العمل، وبعضهم يعبر الأمور بمقاصدها نفسها، نفس هذه القاعدة اشتراط النية في العمل، وبعضهم يعبر الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. قال المصنف رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. إذن شرط قبول العمل وجود النية، والنية المقصود بها القصد، المقصود بها القصد والعزم، وموضعها القلب، موضعها القلب. قال: النية شرط لسائر العمل، لسائر العمل، كل عمل لا بد له من نية، وهي نية التعبد والتقرب إلى الله جل في علا. وهذا الأمر هو أمر كلي، إلا أن هناك أشياء لا يشترط فيها النية، في باب التروك مثلا، إزالة النجاسة يشترط فيها النية؟ الجواب لا. قضاء الدين يشترط فيه النية؟ الجواب لا. النفقة على الأقارب تشترط فيها النية؟ الجواب لا. لكن لو وجدت نية التقرب كان أولى في الثواب والأجر، كان أولى في الثواب والأجر. لكن كل هذا الذي ذكرت وغيره من الأشياء التي لا تشترط لها النية، إزالة النجاسة، قضاء الدين، النفقة على الأقارب وغير ذلك، لا تشترط له النية. إذا وقع برئت الذمة، إذا وقع برئت الذمة. لكن كثير من الأعمال التعبدية لا بد لها من النية، والمقصود من النية هنا المقصود إخلاص العمل لله جل في علا، نية التعبد لله جل في علا. لأن النية تطلق ويراد بها أمران، يراد بها الإخلاص لله جل في علا، وأن يكون مقصود العبد التقرب إلى ربه، ويراد بالنية أيضا تمييز العمل، تمييز بين كونه عبادة وبين كونه عادة، بين كونه عبادة وبين كونه عادة. النية بالمعنى الأول كتب فيها الذين كتبوا في أعمال القلوب والعقائد، الذين كتبوا في الإخلاص وتصحيح النية والقصد. النية بالمعنى الثاني كتب فيها الفقهاء، التي هي تمييز العادة عن العبادة، تمييز العادة عن العبادة، وأيضا تمييز العبادة عن عبادة أخرى، هذا كتب فيه الفقهاء. إذن النية كل عمل يتقرب به إلى الله جل في علا، سواء كان العمل اعتقاديا أو كان قوليا فعليا واجبا سنة، لا يكون مقبولا إلا بوجود نية التعبد ابتغاء وجه الله. دليل هذه القاعدة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب، إذا قلنا النية لها كم مرتبة؟ مرتبتان: تمييز العبادات بعضها من بعض، وأيضا تمييز العبادات من العادات. أنت ممكن أن تغتسل تارة يكون عبادة وتارة يكون تبردا، أليس كذلك؟ تبردا هذا عادة، ليس فيه نية التقرب وإزالة الجنابة. وإذا نويت التقرب إلى الله جل في علا وإزالة الجنابة أو الحدث الأكبر صار عبادة. والعمل الصالح يشترط له كما تعلمون شرطان: الشرط الأول إخلاص العمل لله جل في علا، وهو النية، نية التعبد وإرادة وجه الله جل في علا. والشرط الثاني أن يكون وفق السنة، أن يكون وفق السنة. والأدلة على تحقيق النية كثيرة من السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما تنفق من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فيه امرأتك شاهدنا تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ابتغاء وجه ربهم. فهذا يدلك على أن النية شرط في قبول العمل، شرط في قبول العمل. وأما السنة فالأدلة كثيرة في وجوب السنة كي يقبل العمل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. نظم القواعد الفقهية. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نظم القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، نظم مختصر نافع في فحواه، جلي في معناه، مشتمل على قواعد جامعة في الفقه، يشرحه فضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة.